عالية له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. نعم يا عبد المغني. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي اسود الاسوالي. صفحه كم يا عبد المغني؟ 250. نعم. عن ابي الاسود الاسوالي قال: قال لي عمران بن حصين: ارايت ما يعمل الناس ويفتحون فيه شيء بني عليه من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون به أو فيما يستقبلون به مما آثار به نبيهم وثبتت عليهم به الحجة. قال: لا، بل شيء بني عليه. قال: فهل يكون ذلك ظلما؟ قال: فزعت من ذلك فزعا شديدا، وقلت: ليس شيئا إلا وهو خلق الله وملكه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هو خلق الله وملكه، لا يسأل ما سواه، لا يسأل عما يفعل. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال: فقال لي: يرحمك الله، إني والله ما سألتك إلا ليحذر عقلك. ليحذر عقلك. نعم. إلى رجلين، أو قال رجل من زينة، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت ما يعملون ويفتح الناس فيه اليوم ويعملون فيه، أقضي شيء عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم واتخذت عليهم به الحجة؟ قال: لا، بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. قال: وفيما نعمل إذا؟ قال: من كان خلقه الله لواحدة من المنزلتين فيوسره لها، وتطبيق ذلك في كتاب الله عز وجل. قال: وفيما نعمل إذا؟ هل يوقف عليها بالتنوين؟ العادة إذا قلت مررت، يعني رأيت رجلا، وانت ماشي في الكلام وانت مستمر تنصبه: رأيت رجلا سمينا، او رجلا يقرأ. فإذا أردت أن تقف على رجل تقول: رأيت رجلا، ماشي كذا. إذن هذه ليست كذلك، إذن هذه تقف عليها سواء وصلت أم وقفت، يوقف عليها بالتنوين. لكن إن وقفت عليها فالألف همزتين دي تقلب نون، إذن ألف وذا ونون، وإن استمريت تكتب إذن هكذا بالمفتوحة. نعم. قال: وفيما نعمل إذن؟ قال: من كان خلقه الله لواحدة من المنزلتين فيوسره لها، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الله أكبر. طيب، الحديث أورده المصنف رحمه الله ليقرر ما سبق تقريره وهو أن الله خلق كل شيء وقدره، فكل شيء في الكون من ذوات وأفعال وصفات فهي مقدرة. علم الله في الأزل فكتب علمه في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض وقبل خلق الناس أنهم سيكونون كذا ويفعلون كذا ويعملون كذا، هذا مقدر من سابق. جاء بأحاديث مضت، ثم جاء المصنف لهذا الحديث ليقرر ما سبق أن القدر سابق الخلق، فكلنا نمشي تحت أقدار الله، فما نتصرف فيه في المستقبل إنما هو يوافق قدر الله في الأذن. فقال أبو الأسود الدؤلي، قال له عمران بن الحسين، أبو الأسود تابعي ليس بالصحابي، فعمران بن الحسين رضي الله عنه تابعي، عمران بن الحسين كان به مرض، كان به مرضين رحمه الله، مرض في البطن ما يستمسك، استمر به سنين، فكان يستمر عليه الملائكة تسلم عليه شاهد يسمع كلامه، ثم اكتوى فتوقفت عنه الملائكة، فأبطل الكي فعادت له الملائكة تسلم عليه. الملائكة في الحديث قال فاكتوينا فوالله ما فلحنا ولا أنجحنا، وكان به مرض بواسير، لذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم والبواسير اللي يخرج منه كيف، قال فما يستطيع القيام، قال صلي قاعد، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فعمران بن الحسين رضي الله عنه وجه هذا السؤال للاختبار لمن؟ لأبي الأسود الدؤلي. قال أرأيت ما يعمل الناس ويكدحون فيه، إيش معنى أرأيت؟ يعني أخبرني، قل لي إيش رأيك؟ الناس اللي مش يعملوا أعمال في المستقبل، اللي يكذب واللي يزني واللي يصدق واللي يصلي واللي يصوم واللي يقوم يبني عمارة واللي يسافر من هنا واللي يجيب تجارة، هذه الأعمال كلها قائمة، أخبرني عنها، واللي يولد له والذي لا يولد له، أخبرني عن هذا، شيء مكتوب في الأذن أو شيء مما ثبتت عليهم الحجة مما جاء بهم النبي صلى الله عليه وسلم في المستقبل ما هو مكتوب. قال شيء قضي عليهم من قدر فيما سبق أو فيما يستقبلون به مما آتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم وثبتت عليهم به الحجة. قال لا، بل شيء قضي عليهم. هذا كان يعرف القضاء والقدر، الأسود كان ممن يعرف هذا. فلما أجاب الجواب الصحيح وجه له عمران بن الحسين رحمه الله رضي الله عنه سؤالا آخر، قال طيب، قال فهل يكون ذلك ظلما؟ ذلك اسم الإشارة يعود على أي شيء؟ القدر السابق في الكتاب، القدر السابق في الكتاب، هذا يكون كافر وهذا يكون مؤمن، هذا يدخل الجنة وهذا يدخل النار، وهذا يكون فقير وهذا يكون شقي، وهذا يولد له وهذا لا يولد له. قال فهل يكون ذلك ظلما؟ قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا، يعني قلبه يعني جلد أصبحت فيه قشعريرة. الفزع نوعين، فزع من خوف، وقد يكون فزع من شيء تكرهه ولا تستسيغه، إما ناحية ذوقية ولا ناحية طعمية حسية. هذا رأى أن الفزع هذا من ذوق معنوي، رأى أن السؤال هذا لا يمكن وجه ولا يقال في حق الله تعالى، فكيف يرد من صحابي؟ لو كان غير صحابي كان يمكن تجهم عليه، لو كان هذا السؤال من غير الصحابي لعل بل أسهد تصرف تصرف غير ذلك، لكن لما كان هذا من صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا. عرف وجه الفزع لما قال له طيب هذا مكتوب عليهم في السابق، هذا يكون كذا وهذا يكون كذا، هل تسميه ظلم ولا ما هو ظلم؟ قال له قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا. واضح الكلام هذا؟ وقلت ليس شيئا إلا وهو خلق الله وملكه، كل ما فعل الله خلق الله، كل ما فعله في هذا الكون ملك لله سبحانه وتعالى. ثم قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، جواب حكيم، لكن بعض الناس يستدل به في غير موضعه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يحتمل وجهين، وجه أخذ به طائفة من الناس، يعني ما فعله الله لا يسمى ظلما، ولو أدخل العصاة الجنة ولو أدخل الطائعين النار، هكذا يقولون. ليه هذا ليس بظلم؟ أطاع الله كيف يدخل النار، وهذا عصى الله كيف يدخله الجنة؟ قال نحن ما نسميه ظلم. ليه ما تسمونه ظلم؟ قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ما معنى هذه الآية؟ قالوا معناها أن كل شيء ملك لله، فالإنسان إذا تصرف في ملكه ما يسمى ظالم. قيل لهم أخطأتم في الاستدلال بهذه الآية، نقر أن الله خالق كل شيء ومليك كل شيء، لكن الله وصف نفسه بالعدل ونفى عن نفسه الظلم وحرم الظلم، وثبتت لله حكمة عالية، فهو حكيم في تصرفه، عادل في أفعاله، بليغ في أقواله، فلا يفعل شيء لمجرد العبث، ولا يكون التصرف منه إلا وفق العدل، ما يكون ظلم، لا يحب الله ظلم، بل هو رحيم، أرحم الناس بالعباد من أمهاتهم، وأرحم الناس بالناس منهم، الله من رحمته وسعت، رحمته وسعت كل شيء، وعلمه أحاط بكل شيء. إذا تقرر هذا فمعنى قوله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، أي أن الله إذا فعل فعلا إنما يفعله في غاية الإتقان والحكمة، فلا يسأل لكمال عدله وحكمته، لا لأنه يتصرف كما شاء، لما تصرف السيد في عبيده، أنت يا فلان اطلع هنا، وأنت يا فلان خليك في الأسفل، وأنت يا فلان لا تعمل كذا، وأنت يا فلان لمجرد الهوى أو التصرف أو السلطة أو القهر، لكن الله ليس كذلك، يتصرف وفق العدل والرحمة ووفق الحكمة والغاية والعدل. إذا عرفنا ذلك وعلمنا أن الله من صفاته وأسمائه أنها كلها حسنى، وأنه عادل رحيم، لا يتصرف إلا وفق الحكمة ووفق العدل، واضح؟ إذا قال لا يسأل عما يفعل، إيش معناها؟ إن الله ما تقول له ليش عمل كذا، لأنه لا يعمل إلا على مقتضى الحكمة، ولا يعمل إلا وفق العدل بخلاف البشر. لما تشوف إنسان جاب الزبالة دي وحطها في المطبخ ليأكلوها الناس، واخذ الطعام الجيد ووضعه في الزبالة، استنكر كذلك؟ تقول له لما فعلت ذلك وكيف فعلت هذا؟ لكن الله سبحانه وتعالى لا يفعل ذلك، لا يضع لا يظلم أحدا، ولا يضع السيء مكان القبيح، ولا القبيح مكان السيء. فإذا قيل لا يسأل عما يفعل لمنتهى العدل وكمال الحكمة، عرفنا هذا؟ إذن هذا الذي نقول أنه أراده أبو الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى، أجاب هذا الجواب، عرفنا؟ إيش قال بعد عمران بن الحسين عبد المغني رضي الله عنه؟ نعم، ذكرتم أن الآية تحتمل وجهين، أي وجه الأول أنه يحسن، أن الوجه الأول لا يسأل عما يفعل لأن هذا ملكه، يتصرف كما شاء، كما يتصرف السيد في عبيده، يضع هذا مكان هذا، يدخل الطائع النار ودخل ملكه، يتصرف لا يسأل عما يفعل لأنه له الملك والجبروت والقهر والقوة، ليس هذا معناه، كما أن له أن صاحب ذو الملكوت والجبروت والعظمة والكبرياء منتهى الحكمة والرحمة في تصرفاته وأفعاله، ومنتهى العدل، لا يليق به وصف فعل سيء أبدا، نفى عن نفسه سبحانه وتعالى المقدس الظلم، وحرم الظلم على نفسه وعلى العباد، فما يفعل الله ظلما أبدا. إذا قيل لا يسأل عما يفعل لأنه لا يتصرف إلا في كمال الحكمة والقدر، أما المعنى الأول لا يسأل للكمال القوة والعظمة والكبرياء، يفعل كما يفعل الملوك، عرفنا هذا؟ فما الذي أجاب به عمران ابن الحسين رضي الله عنه؟ إيش قال؟ ما الذي قاله؟ اقرأ. قال لي رحمك الله: إني والله ما سألتك إلا ليحرز عقلك. قال لي رحمك الله، توطئ إنه فزع فزعا شديدا، شعر السائل عمران بن حسين بهذا الفزع ولا ما شعر؟ شعر إنسان بالفزع، تشعرون من جليسك، إما من سحنات الوجه، ولا من تلعثم اللسان، أو من حمرة في الوجه، ولا صفرة في الوجه، يبان هذا، إيش كذلك؟ قال يرحمك الله، يرحمك الله فعل مضارع. كأنه هو صورته صورة إنشاء، والمراد به الخبر، أي أن الله يصدر عليك الرحمة، أو من باب الدعاء، أي من باب الدعاء كما تقول الميت رحمه الله، أي أن اللهم ارحمه، وفلان غفر الله له، اللهم اغفر له، يرحمك الله، اللهم ارحمه. قال يرحمك الله، إني والله ما سألتك، جاب كلمة إني، قال يرحمك الله ما لو حذف إني استقام الكلام، لو كانت حرف إني هذا غير موجودة، إن والياء المتكلم غير موجودة، استقام الكلام، حذفها لا يأثر، يأثر ولا ما يأثر، حذفها لا يأثر. لما أوردها؟ من باب التأكيد، ليبين له أن ترى سؤالي هذا من باب التعنت، من باب إحراجك، لا ليس كذلك. قال إني والله ما سألتك، وأقسم بالله كذلك، أجاب كلمة إني وأقسم بالله، واضح أنا؟ قال ما سألتك إلا لأخبز عقلك، عشان أشوفك. العقل بمعنى العلم هنا، ما معنى العقل هنا؟ العلم. معناه العلم. العقل يراد به أحيانا الغريزة المعروفة التي تميز الحق من الباطل، وهي معناها العلم. وأحيانا يعنى بالعقل يعني قوة خفية، يعنى بها العلم، وأحيانا يعنى بها مقابل الجنون. إنسان عاقل يعني يميز بين كذا وكذا، ويعنى بها العلم، يراد بها العلم أحيانا، وأحيانا يعنى بالعقل جزء صغير واقع في المخ في دماغ الإنسان، أو هو القلب على خلاف، لكن أكثر استعمالات كتاب الله في العقل بمعناها العلم. وقال والله إني ما سألتك إلا لأحرز عقلك. ثم ذكر الحديث، اقرأ الحديث. إن رجلين أو قال رجل من مدينة أتى النبي صلى الله عليه وسلم، إن رجلين أو رجل من مدينة، ليه قال كذا أو بجاب الشك هنا؟ لما هذا الراوي رحمه الله مو عمران الحسين، هذا الراوي ما ظن من عمران، لكن من أحد الرواة، أحد الرواة شك هل في اللفظة هو رجلين ولا واحد رجل، فأتى بها من باب الاحتياط، هذه من دقة نقل الرواة لألفاظ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أتى النبي صلى الله عليه وسلم. إنما هما نقول صدق الله العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت ما يعملون ويقدح الناس فيه اليوم ويعملون فيه أقضي شيء عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم واتخذت عليهم به الحجة لما قال فيما سبق فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم، كأن هذا ليس في مسائل المشيئة الكونية، إنما هي المشيئة الشرعية، لأن عندنا إرادة شرعية وإرادة كونية، فأن السؤال يخص به الإرادة الشرعية. عندنا الإرادة الكونية ما هي؟ أن الله خلق الناس، ناس يموتوا وناس يحيوا، وناس يولدوا وناس لا يولدون، وناس يكونوا عقيمين، هكذا، هذه يسموها إرادة كونية، هذه سنة الله بالكون، مشيئته بالكون. الإرادة الشرعية وأن يريد من الناس الصلاة والصوم، يريد منهم أن لا يزنون وأن لا يفعلون الفواحش، يريد من الناس الطاعة والإحباط إليه والسكون إليه وما إلى ذلك، فعل الطاعات وفعل الأمور المعروفة تسمى إرادة شرعية. فكأن السؤال هنا يخص الإرادة والمشيئة الشرعية، بدليل لقوله هذا الأمر فيما سبق مكتوب علينا ولا فيما أتى به نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي أتى بإيه؟ بالأمور الشرعية، أتى ببيان الحلال والحرام، فكأنه أراد أن يقول فلان كتب عليه دخول النار لأنه علم أنه لا يطيع الله ويرتكب الفواحش، وفلان كتب عليه دخول الجنة لأنه عمل بعمل أهل الجنة من الطاعات والصالحات. هذا السؤال قال له إذا مكتوب علينا من السابق ولا شيء استأنف في المستقبل حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم بيننا كذا بيننا كذا، فمن عمل عمل؟ قال له لا مكتوب في الأزل. قال له إذا كان مكتوب علينا في الأزل ظلم ولا غير ظلم؟ ففزع من ذلك، قال اسمع ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له القصة هذه، فإن ليست المشيئة الكونية إنما هي المشيئة الشرعية. واضح هذا؟ اقرأ. طيب قال لا بل شيء قضي عليه ومضى عليه. قال وفيما نعمل إذن؟ ايش معنى فيما نعمل إذن؟ ماذا نعمل؟ ليه قال له في ماذا نعمل؟ فسرته الرواية الثانية اللي مرت علينا، ألا نتكل؟ ما زال شيء مكتوب، خلينا نتكل المكتوب خلاص، نتعطل بس نبلا ما نعمل شيئا. اي قال من كان خلق الله لواحدة من المنزلتين فيوسره لها، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل، ونفس وما سواها فألهمها فكورها وتقواها. وهناك استدل بالآية التي في سورة والليل إذا يغشى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هذه أما من أعطى واتقى، هذه في الليل إذا يغشى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. التيسير للعسرى بعد البخل والاستغناء والتكذيب، ولا قبل البخل والاستغناء والتكذيب؟ بعد. فمن يسر لليسرى بعض الإعطاء وإخراج الصدقة والإيمان بالرسول، ولا قبل ذلك؟ قبل ذلك. فقال هذا يدخل الجنة لأنه عمل كذا، وهذا يدخل النار لأنه عمل كذا. واضح ذا؟ كذلك قال هنا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. نعم. هذا والذي قبله دلالة على أن العبد إنما يوسر لما خلق له، وإن التيسير إنما هو بحق الملك بحق الملك، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أظن الحق إنما هو حق حق الملك، الله ما في البادية لا معنى لها، الله أعلم. إن التيسير إنما هو حق حق الملك أو حق للملك، ما في البادية لا معنى للبعض. طيب ولا يسأل عما قلنا. اي نعم اقرأ. ولا يسأل عما يفعل، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طيب عرفنا معنى ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، حتى لا يستدل بها على غير هذا المعنى الذي قررناه. طيب يوم قال هنا وإن التيسير إنما هو بحق الملك، يعني حق للملك سبحانه وتعالى، لما كان ذاك حقه سبحانه وتعالى، هل وضعه في غير موضعه ولا في موضعه؟ في موضعه. هو القدر لا يفهم منه الجبر كما قررنا، قدر الله علمه في الأزل لا يفهم منه جبر الناس على أن يخطوا خطوات معينة فيسلكون سلوكا معينا، إنما هو علم الله في الأزل أن فلان يعمل بكذا وفلان يعمل بكذا، فهذا الذي يعمل بعمل الصالحات فييسر لعمل الصالحات، وذاك الذي يستغني ويكذب ويبتعد فييسر العمل السيء ويدخل النار. فذاك علمه بالأزل، العلم ليس جبرا، إنما العلم أمر كاشف يعلم الله أن هذا لا يختار كذا. وأما الإمكانيات والقدرات فهي متاحة للجميع، وزعت توزيعا عادلا، هذا له عينين وهذا له عينان، وهذا أتاه رسول هذا أتاه رسول، وهذا قرأ الكتاب وهذا قرأ الكتاب، هذا اختار بمشيئته وإرادته هذا السلوك، وذاك اختار بمشيئته وإرادته ذاك السلوك. هذا معنى القدر لا يفهم منها الجبر. يقرأ الآن. ويشبه أن يكون إنما تعبدوا بهذا النوع من التعبد يتعلق خوفهم بالباطن المغيب عنهم، فلا يتكلوا على ما يظهر من أعمالهم ورجاءهم بالظاهر الباطن لهم، فيرجو به حسن أحوالهم. قالوا يشبه كان أرادنا يقول طيب أن أراد أن يلطف لا بالتلطيف، قال يشبه أن يكون هذا القدر الذي أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى الناس لا يتكلوا على أعمالهم، يقول والله أنا صليت خلاص ما يهمني بعد ذلك، يكون الإنسان بين خوف ورجاء والقلوب بيد الله عز وجل، يكون الإنسان متقلب يعمل الطيب ويرجو رحمة الله ويتكل عليه ويعبده سبحانه وحده، مع ذلك لا يدري ما الذي سبق في الكتاب، الإنسان ما يعلم، لا يدري ما الذي سبق به الكتاب، لكن علمنا أن الله عادل وأن الله حكيم وأرحم الراحمين ورحمته وسعت كل شيء، فنعلم أن من اتقى وصدق وسريرته وافقت على نيته يوفق حتى الممات، وأما خلاف ذلك فالإنسان يكون دائما على وجه. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يخافون على أنفسهم النفاق مع صدقهم ومجاهدتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك وجلين ما هم يخافوا الإنسان، ما الذي يدري عليه، والقلوب بيد الله عز وجل يقلبها كيف يشاء، يا مقلب القلوب طلب قلوبنا على دينك، يا مصرف الأحوال طلب قلوبنا على طاعتك، لا يعلم. ولذلك كان عندهم وجل وخوف شديد رضي الله عنه. فهنا يقول إنما جاء القدر حتى الناس لا يتكلوا على أعمال طيبة لهم، يكونوا بين خوف ورجاء. اقرأ يا أخي. ورجاءهم بالظاهر الباطن لهم فيرجو به حسن أحوالهم، والخوف والرجاء مدرجة العبودية، فيستكملوا بذلك صفة الإيمان. وفي مثل هذا المعنى حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإنسان لا يقدر، النبي صلى الله عليه وسلم قال ابشروا وبشر الناس، أبشروا بالجنة، دائما أبشروا، كثير ما يستعمل هذه الكلمة صلى الله عليه وسلم في حق أصحابه، الإنسان لا يقنط من رحمة الله وتسره الحسنة إذا صلى جماعة واطمأن قلبه لله، يسر الإنسان إذا صدق صدق يسر الإنسان، لكن لا يتكل على هذا العمل، ثم كذلك ذي وجل ما يدري المستقبل الذي يكون عليها، الإنسان بين رجاء وخوف. نعم يا أخي. عبد الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح، ثم يؤمر بأربع: كسب رزقه وعمله وأجله، شقي هو أم سعيد، هو الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسلق عليه الكتاب ويختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسلق عليه الكتاب ويختم له بعمل أهل النار فيدخلها. يا الله حديث الله يا كريم يا رب، اكتب لنا بالإيمان يا الله. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، الصادق صفة معروفة ويوصل للمتكلم، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صادق، ما معنى المصدوق؟ الذي صدق بما بارك الله، الذي لا ما تجي معنا صدق الناس هكذا ظاهرة، لو كان صدقه الناس قال المصدق الصادق المصدق، لو كان صدقه الناس يقول الصادق المصدق، لكن قال المصدوق وصحيح ظاهرة كذلك انتالي مسمع عليها، فلما قال الصادق المصدوق أي الذي يصدقه الناس أخبارهم، من أراد حديث الرسول لابد يكون صادق ما يدركني، فالذي أو أن الله عز وجل يصدقه في أخباره، ولا يخبره إلا بصدق. الصادق في أقواله، في أقواله. المصدوق الذي يخبر بالصدق لا يخبر بالكذب، إما الوحي أو الناس إذا أخبروا بشيء. واضح؟ من لم يظهر في المعنى اللي قاله الأخ صالح. عرفنا المصدوق ما هي معناها، إن كثير ما يلتبس على الناس. الصادق في أخباره وأقواله صلى الله عليه وسلم، المصدوق الذي يخبر بالصدق أو يقال له الصدق. طيب، قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. لما كلمة يجمع يفهم منها أن النطفة قد تنتشر منا ومنا، فقال تجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك. هذه النطفة المنية تكون 40 يوم جالسة كذا، ثم تتحول من هذه الصفة إلى صفة أخرى علقة.